الوحش فات عليا وانا في الحال ده قد بيه، وفتحت عينيا لقيت نفسي في وسط ناس شكلهم عجيب وملمومين عليا وهم عرايا زي ما ولدتهم امهم، وماشيين في ايديهم القرب والسبول عماله تدوي من حواليا زي الرعد، والقدم الكبير بتاعهم وشغبني بعصايته. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات يا نصيب اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا لا لا لا حبيب طبعا. ايه الدليل؟ بين السفارة، بين الهدايا، بين الاتباع. ان الاتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اهي اللي فوق دماغي. استنى اما فوق كان العمة من عليها. اتفضل. ساد عظيم. محمد يا خيار، سلام عليكم. عليك السلام. الا قولي انت ما تعرفش حاجة عن مرزوق العتقي؟ هو غار من الحارة بقاله دلوقتي شهرين ثلاثة، محدش عارف مات بقى ولا راح في 60 داهية. انما ليه السؤال ده؟ اصل امبارح شفت واحد الخالي الناطق مرزوق بعينه. بس ايه؟ بس عقبال عندك بقى راكب فيتون بجزخين ملوكي ولابس قطنية ولا شهبندر تجار البلد. ايه الكلام ده؟ وده معقول؟ ده بصها مش ممكن ابدا يكون مرزوق. طب ايه؟ تعادي الليل على طريقه، وان كان هو مرزوق يبقى لازم اعرف لك حكايته بالتمام. وهو معقول يحكي لك؟ يمكن لقى كنز ولا سرق ريقة. والله عالي يا دولي. اسي يا سي، ادي الحكاية من طقطق لسلام عليك. اما حكاية لفها صحيح بقى، ده معقول حتة سلطانية تجيب لك ده كله؟ والله يا شيخ ومالك علي يمين ان زي ما بقولك. طب ده انا على كده اقدر اجيب الجزيرة بحالها. يا سيدي محب ما علينا. وحياة راس والدك مدام سلطانية جابت لك ده كله، لكون بايع اللي ورايا واللي قدامي ومشتري هدايا تطير عقلي شيخ الجزيرة واللي فيها. لازم اكون اغنى واحد في البلد دي، وعمر ابو حميد ما حد يغلبه. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها. لسه كمان اصل محسوبك خياط كبير، ده انا عامل بجانبك 30 بدله مشجره بالقصر. شوف ده شيء كتير. وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزلك. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوص. يا سلام، انت محب لنا جدا ولازم نجازي اخلاصك وولائك. انا محتار كفك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكثر من اني اخلع عليك تاج الجزيرة السلطانية. الدنيا أرزاق في من خلال بجهدك فيها، ولا بعرف وهما سبحان الهمزة سبحان الهمزة. الدنيا أرزاق في من خلال الربيع فيه ربكم وصاب التعبان قلبه وحسابه مزود غلبه ومخليه مستاذ. ان شاء الله تبقى موفقه. فين هو التوفيق؟ البت فاتها خطاب كتير كانوا يقولها خايف لا تكبر بعدين كبور تبقى يا ولا مش هيسيبها الا نصيبها. ليه في رقبتك تشيل اسلوبها؟ اعرف شغلك تجوزت لك اهي قدامك غصب عنك راح اجوزها اللي اتفلى. يلا ما عندك روح فهمها وفتح عينها. فين هي زكية؟ في الاوضة دي. قومي معايا. لا مش جاية. عيب يا وليا. يا اختي يا بنتي يا مين استخدك ده كلامك انت وقلة عقلك. يلا وجالك قوم انزله. طبعا انا نازل وحقوله. يا مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك غرضي اقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك. اهلا مرحب يا سي توفيق. يلا اتفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتكلم. لا ما تخافش ولا تزعلش. اللي في بالك يوم حتسلم. رأي بلاش نطلع يا معلم. عاوزين نخلص بقى بالمرة. وانا ما اقدرش استنى البكرة. حجر ادور على المأذون وشهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده انا متشوق. كده. لكن انا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده. ازاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ الله الله الله دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها. راح يقرأ ايه؟ ادخلها. هدخلها ليه يا عم؟ انا خايف وحخاف من ايه؟ اما العبير ده العمر واحد والرب واحد، ايه اجمد قلبي اهي يا جات يا راحت. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ذهب يا يا صندوق مليان ذهب، اجمع اجمع عبي عبي، احمدك يا رب احمدك يا رب. وايه ده كمان؟ ياقوت ياقوت فيل، وده برجان. الله لا لا لا لا، لغاية كده وكفاية، لا كان ولا مال، ولما ضيع اللي معايا ابقى ارجع تاني. ده الطمع يقل ما جمع. توكلنا على الله. اقفل يا سمسم. علي بابا بعد الضنا لابس حرير في حرير، دفع ديونه وبناله قصر عالي كبير، عنده الخدم والحسم، عنده الدار بالكيل، والست مرجانة كل يوم نشوانة، والست مرجانة كل يوم نشوانة كل يوم نشوانة، والفرح طول الليل والفرح طول الليل. ولع الشمعدان يا مرجان. حاضر. مرجان غني لي غنوة ألحنها حلوة. من عيني. حاضر يا ابني. هتغني لي أنغام جديدة وشجية سمعتها منين؟ من الجارية الزنجية اللي عند قاسم أخوه. بعت الارض يا عواد والجميزة دي هانت عليك، الجميزة اللي ياما بجتسني لك وانت صغير لحد ما عرفت تقف على رجليك، والساجية الساجية اللي ما كانتش الدور اللي على مواويلك بعتها يا عواد. عواد ناولني حسن طين طين من الارض اللي بعتها، مستكتر على امك حفن من هي. بلاش اجيب انا الطين، خد يا عواد خد ما تخافش، شم الطينة دي شميها. اشم ايه بس؟ شميها كويس يا عواد. قصدك ايه يا ام؟ ما شمتش عرجك وعرج ابوك واجدادك؟ انهشطان اللي زين لك الكلام ده يا عواد، انهشطان يا ابني. بكرة نجيب احسن منه. منين؟ شوفوا طوله وعرضه يا ولاد غنوله على عرضه وطوله. قولوا يا ولاد زفوا عواد عواد بع أرضه.